يشوف حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سأل موسى ربه قال: ربي ما أدنى أهل الجنة منزلة، آخر واحد في الجنة ما فيش أدنى منه. فقال رجل قيل له ادخل الجنة، فراح بص فيها كده ورجع. في بعض الروايات الأخرى من غير حديث المغيرة بن شعبة قال: ربي وجدتها ملأة، دي زحمة ماليش مكان فيه. فقال له: أترضى أن يكون لك مثل ملك ملك من أهل الدنيا؟ قال: ربي رضيت. قال: لك ذلك ومثله ومثله ومثله ومثله. فلما كان في الخامسة بيقول له ومثله في الخامسة قال: رضيت، كفاية كفاية خالص كده. في حديث لأبي سعيد الخدري قال: وجعل ربه يذكره. ما انت عارف الإنسان ما يتمناش حاجة إلا إذا وقعت تحت الحواس الخمسة. ربه سبحانه وتعالى يذكره، يقول له: وتريد كذا؟ ما هي مش جاي على باله لأنه ما شافهاش، يقول له نعم. يقول له وكذا؟ يقول له نعم. يقول له وكذا؟ يقول له نعم. ربنا سبحانه وتعالى هو الذي يذكره، وتحتاج أنك يبقى عندك كذا كمان، يقول له أيوة، وكذا كمان، يقول له أيوة. حتى إذا انقطعت به الأماني ما عادش عنده أمنية إطلاقا، قال: وعشرة أمثاله معه. فموسى عليه السلام قال: ربي إذا فما أعلاهم؟ إذا كان أدناهم أدنى واحد عنده الهلومة دي كلها، فما أعلاهم إذا؟ قال الله عز وجل: أولئك الذين أردت غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها، فلا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ثم تلا قال: ومصداق ذلك في كتاب الله عز وجل: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فنحن هنا في لحظة فارقة، ذكرت لك الدنيا بالمختصر الذي أرجو أن يكون مفيدا، وذكرت لك شيئا من أحوال الجنة وأهلها، وأنت في لحظة لا بد أن تختار الآن قبل أن تخرج من باب هذه القاعة، لا بد أن تختار الآن في هذه اللحظة الفارقة بين الدنيا وبين الآخرة. إن كنت تريد الآخرة فالآخرة لها عدتها، لا بد أن تأخذ بأسبابها أخذا صحيحا كما أمر الله عز وجل وكما نهى النبي وكما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ونهى الله عز وجل ونهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما من كان يريد الدنيا فهذا له شأن آخر، وما أظن عاقلا بعد هذا الذي سمعه يقول أنا أختار الدنيا.